بعض الاخوة حداهم الله لا يرى وجوب البيع لولاة الامر في هذه البلاد. ما هي نصيحتكم سماحة الوالد؟ نصح الجميع بوجوب السهم الطاعة كما تقدم، والحذر من شق العصا والخروج على ولاة الامور، بل هذا من المنكرات العظيمة، بل هذا دين الخوارج، هذا دين الخوارج ودين المعتزلة، الخروج على ولاة الامور وعدم السهم الطاعة لهم اذا وجدت معصية. هذا غلط، لا، ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسهم الطاعة المعروف، وقال من راى من اميره شيئا من معصيه الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا يلزم بيد بالطاعه. وقال من اداب ربكم جميعا من داعي سبع عصاه من فرق جماعه فرق عنق، فلا يجد ان يبقى عصاه او يخرج عن بيئه ولاه الامور او يدعو الى ذلك، فان هذا من اعظم المنكرات ومن اعظم اسباب الفتنه والشحنه. والذي يدعو الى ذلك هذا هو دين الخوارج، يستحق ان يقتل لان يفرق الجماعه ويشق العصر. فالواجب الحذر من هذا، غايه الحذر. الواجب على ولاة الامور ان عرفوا من يدعو الى هذا ان يخرجوا على دينه بالقوه حتى لا تقع فتنه بين المسلمين. هذا ان يخرجوا على دينه بالقوه حتى لا تقع فتنه بين المسلمين. هذا ان يخرجوا على دينه بالقوه حتى لا تقع فتنه بين المسلمين.